الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الحي القيوم عالم الغيب والشهادة، الذي يجير ولا يجار عليه، هو الفتاح يفتح على عباده، وهو الجبار يجبر كسرهم ويجبر ضعفهم، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل لأن يتقيه العباد أعظم تقوى، وأن يخافوه وأن يرهبوه، كما أنه سبحانه هو أهل المغفرة يمن بها على من يشاء من عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أحمد الله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استعملهم في طاعته، وفتح لهم وعلى أيديهم أبواب الخيرات، وغلق لهم وعلى أيديهم أبواب الشرور والمنكرات، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، والمتحابين فيه والمتناصحين فيه، إنه جواد كريم. وفي فاتحة هذه المحاضرة التي دعاني إلى إلقائها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي السويدي، أشكر للمكتب جهده في هذه المحاضرة وفي غيرها من المحاضرات التي ينظمها والدروس العلمية والكلمات المجدولة المستمرة، كما أني أرجو أن يتعاون الجميع مع هذه المكاتب التعاونية في سبيل تحقيق رسالتها. والثبات على الدين أمر مطلوب في كل حال وفي كل أوان وفي كل زمان ومكان، لأن القلب يتقلب. لهذا كان من منة الله جل وعلا على عبده محمد بن عبد الله أن قال عليه الصلاة والسلام، أن قال الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال جل وعلا لنبيه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال أيضا لنبيه: فاستقم كما أمرت. وقال أيضا له: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ولأجل أهمية الثبات على الدين وأنه مطلب من أعظم المطالب الدينية والشرعية، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي كل زمن كما ذكرت يحتاج المرء إلى أن ينظر في أمر دينه وكيف يحصل أسباب الثبات عليه. وفي أزمنة الفتن والتقلبات والأحوال التي قد لا يعرف جل الناس مبتدأها ولا منتهاها ولا علتها الأولى ولا علتها الغائية، فإنه يعظم أن يحرص العبد على البعد عن أسباب الفتن ليكون ثابتا على دينه. فموضوعنا اليوم في الحقيقة مهم لكل وقت ولهذا الزمن بخصوصه، والثبات على الدين يظهر عظمه عند من عظم الدين وعرف أثره. فتعظيم الله جل وعلا دين، وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم بما يناسب مقام الرسالة دين، وتعظيم القرآن والسنة دين، والبعد عن أسباب الهوى دين، هذه كلها مأمور بها في القرآن والسنة. لهذا كان الثبات على الدين مطلبا يعلم العبد الذي يعظم شأن هذه الأشياء ويعرف أثرها على النفس، يعرف أنه من أهم المهمات. ولهذا على خطر عظيم من تلاعب بدينه، من ظن أن الدين والشرع هو مسرح لكل أحد أو ميدان لا خطر على من دخله، فمن تعدى الحدود فيخشى عليه. الثبات على الدين ثبات على الكتاب والسنة، ثبات على الحق القديم، ثبات على سبيل من شهد الله جل وعلا لهم بالرضوان والمغفرة والنجاة. الدين يختلف، هناك دين الفرقة الناجية وهناك دين أهل الأهواء، ولكن الحقيقة أن الدين الحق هو الذي نسعى إلى الثبات عليه، وهذا يتطلب معرفة به وعلما به. فصار عندنا أصلان عظيمان لأسباب الثبات على الدين نجعلهما توطئة لما بعدهما. أما الأول فهو الاعتصام بالكتاب والسنة والحق القديم، وأما الثاني فهو العناية بالعلم النافع من أهله الذين تحققوا بفهم طريقة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أما الاعتصام بالكتاب والسنة فهو مطلب عظيم، ولهذا بوب البخاري أو كتب البخاري في صحيحه كتابا سماه الاعتصام بالكتاب والسنة، وكثير من أهل العلم صنفوا مصنفات خاصة في هذا المعنى الاعتصام أو الاعتصام بالكتاب والسنة، وذلك لأن الاعتصام بالكتاب والسنة له أثران. الأثر الأول الثبات على الدين، والأثر الثاني رد الأهواء وأسباب الفتن التي ترد على القلب. والاعتصام بالكتاب والسنة هو الاعتصام بالله والاعتصام بشرعه الذي هو الكتاب والسنة. لهذا قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أهل العلم بالتفسير اختلفوا في معنى حبل الله هنا على أقوال، منها أن حبل الله هو الإخلاص له جل وعلا، ومنها أن حبل الله هو القرآن، ومنها أن حبل الله هو السنة المبينة للقرآن، ومنها أن حبل الله هو الجماعة، وهذا هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. قد قال جماعة من المفسرين ومنهم القرطبي إن هذه الأقوال متقاربة، وهي من اختلاف التنوع. هذا العبارة مني، هذه الأقوال متقاربة، كلها صحيح وبعضها يدل على بعض، فمن أخذ بالقرآن أخذ بالسنة، ومن لزم القرآن والسنة هدي إلى الإخلاص، ومن التزم بذلك فهو على الجماعة. أما الجماعة التي فسر بها ابن مسعود معنى الاعتصام بالكتاب والسنة، فهي جامعة لما تفرق من هذه التفاسير، وذلك أنه جل وعلا جعل الجماعة مقابلة، جعل الحبل مقابل للفرقة، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والكتاب والسنة يدعوان إلى الاجتماع وينهيان عن الفرقة، قال جل وعلا في سورة الشورى لما ذكر الرسل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال هنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا ظاهر بين في الملازمة ما بين لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. قال العلماء، علماء أهل السنة، إن الجماعة في الكتاب والسنة لها معنيان، وإن الفرقة المنهية عنها لها معنيان. أما الجماعة بالمعنى الأول فهي جماعة الدين، وهو الاجتماع على الدين الحق الذي هو مبين في الكتاب وفي السنة وفهمه سلف هذه الأمة. وأما الجماعة بالمعنى الثاني فهي جماعة الأبدان، وهي الاجتماع على من ولاه الله الأمر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثة، إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالاعتصام بالكتاب والسنة أعظم أسباب الثبات على الدين، بل هو أسها وركنها الوثيق، وخلاصته كما ذكرت لزوم الجماعة. ولزوم الجماعة لزوم الدين الحق وعدم التفرق فيه، وهناك ملازمة ظاهرة ما بين التفرق في الدين والتفرق بين الناس في أبدانهم أو من جهة لزوم الإمام أو ولي الأمر. وذلك أنهم إذا فرقوا في الدين وكانوا شيعا وأحزابا فإنه سيؤول ذلك إلى التفرق الآخر، وإذا تفرقوا في أمر الدين بأن فرقوا ولم يؤمنوا بالكتاب كله واتبعوا أهواءهم فإنهم سيتلاعنون ويتفرقون في أبدانهم ولا بد. لهذا كل الفتن التي حصلت في تاريخ المسلمين

والأمة لا يغيب عنها الحق في أي وقت من الأوقات، بل لا بد أن يكون ثم حق وأن يكون ثم قائم لله بحجته في بيان هذا الحق، لأن الله حفظ هذا الدين، ولأنه لا بد أن يبقى الحق كما قال الأصوليون إلى قيام الساعة. وهذا هو معنى وجود الفرقة الناجية التي هي الطائفة المنصورة، هي منصورة بالسيف والسنان عند وجود مقتضى الجهاد الشرعي، ومنصورة دائما بالحجة والبيان لأنها على الحق القديم. وقد قال بعض السلف: الحق قديم ولكن الشأن في من يتكلم به، وهذا أمر بين ظاهر في أن الحق ليس خفيا ولكن قد يشتبه على بعض الناس، فإذا اشتبه الأمر خاصة في زمن الفتن كان من أسباب الثبات على الدين أن يؤخذ الحق من أهل العلم المتحققين فيه. ربما يكون الأمر أحيانا الكلام فيه خير، وربما يكون أحيانا السكوت فيه خير، وربما يكون البيان محمودا، وربما يكون السكوت محمودا. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله تعالى، قال عن السلف في وصف حالتهم من الصحابة وكبار التابعين، في وصف حالتهم وشأنهم وخلالهم، قال: إنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وقد ذكرها ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد، وهي مخرجة في الكتب المسندة. وصفهم بقوله: إنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. فمن أسباب الثبات على الدين أن يقف المرء على علم صحيح، وأن يكف ببصر نافذ. أما إذا لم يقف على علم صحيح ولم يكف ببصر نافذ، بل خاض بغير علم ولم يكف لعدم بصيرته، فإنه يحدث منه الخلط والهوى ولا بد. لهذا العلم النافع مهم جدا، لكن هل من مقتضى الزمن الذي تتغير فيه الأحوال أن يكون العلم ظاهرا لكل أحد، أو لا بد فيه من التسليم؟ قد يكون العلم ظاهرا لكل أحد، وقد يكون في بعض المسائل مبنية على مقدمات شرعية من الأدلة أو من قواعد الشريعة أو من فهم الواقع لا يفقهها كل أحد. فلذلك ليس من شرط السلامة من الفتنة أو الثبات على الدين أن يفقه كل أحد كل الحق في زمن الاختلاف. وقد ذكرت لكم قصة عمر رضي الله عنه مع أبي بكر، وهي ظاهرة في هذا المجال، وكذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع صلح الحديبية وما حصل فيه من مرادة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا نبي الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام

حتى يحدث في النفوس ما يحدث، وتشعر الناس بأنك أنت إذا فهمت فأنت الناقد، أنت البصير، أنت الفاهم، حتى يكون عندك قوة في رد الحق بمقتضى الرأي ومقتضى العقل، وهذا مذموم مطلق. لذلك ينبغي التنبه إلى هذا. وقد أبلغني بعض الإخوة أن من الناس من أدام النظر في مثل هذه القنوات الفضائية، وهذا مذموم، لا من جهة كثرة الشبهات الواردة فيها، ولا من جهة أيضا تسلط الشهوات وأصحاب الشهوات على هذه القنوات. والله جل وعلا يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا ظاهر بين. أما الوسيلة أو السبب السادس فهو كثرة العبادة. من أسباب الثبات على الدين أن يعلم الله جل وعلا منك أنك معظم له، محب لقربه وللتقرب منه جل وعلا، وخاصة عند زمن الاضطراب والفتن. كثرة العبادة من أعظم الوسائل. العبادة أعظمها بتوحيد الله جل وعلا وتعظيم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، المداومة في الصلاة فرضها ونفلها، قراءة القرآن، الذكر، ننشغل بكلام الخلق عن كلام الخالق. هجر كثير من الناس القرآن. الإمام أحمد رحمه الله كان لا يمر مع كثرة ما عليه من أمور، وهو العالم الجليل الذي أمور الناس وسؤالهم والتعليم إلى آخره منصبة في ساحته، كان لا يمر عليه يوم إلا وينشر المصحف يقرأ فيه ولو كان حافظا، لأن النظر في المصحف له شأنه. كثرة الصلاة. إذا أردت أن تقيس نفسك من جهة هل ما أنت فيه مثلا ما يخوض الناس فيه أو ما تريد أنت ما تخوض فيه وما أقبلت عليه، هل فيه تعظيم لأمر الله أو أنه من الأهواء، فانظر شأن الصلاة والقرآن عندك. إذا كان هذه الأمور تجد معها أنسا في الصلاة وأنسا في قراءة القرآن فيرجع أن تكون على خير. أما إذا كانت قسوة على القلوب فاحذر وحاذر، لأن الله جل وعلا يعاقب ومن عقوبته قسوة القلب، وهذا خطر عظيم مع أنه ميزان مهم. العبادة من أعظم أسباب الثبات على الدين، ولهذا قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال في أولها: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. أقبل على ربك واسأله الثبات، اسأله البصيرة في أوقات الإجابة وفي آخر الليل. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تكفل له ربه بالحق وهو الذي يهدي إلى الحق وبه يعدل عليه الصلاة والسلام وبه يقضي عليه الصلاة والسلام، هذا ماذا كان يقول في دعائه في ليلة؟ يقول: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الاغترار بالنفس وعدم العبادة وعدم اللجوء إلى الله جل وعلا هذا من أسباب الوقوع في الأهواء، والشيطان يأتي العبد من هذه الجهة. نستمع للأذان. أسباب الثبات على الدين كثيرة متنوعة، لكن يجمعها ما ذكرنا من الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة وأخذ العلم عن أهله المتحققين به، والبعد عن الأهواء والنظر في المآلات والاعتبار بالعلل الغائية للأشياء، ولزوم كف اللسان ولزوم العباد، والحذر مما يلقيه أعداء الإسلام إلينا في وسائلهم المختلفة عبر نقلة إما قاصدين أو غير قاصدين. كما أني أنبه إلى أن المسألة عظيمة اليوم، والواجب تحري العلم بدليله، وتحري الحكم في المسائل والنظر فيها بدليله الشرعي وفق القواعد الشرعية، لأن الشريعة جاءت وفق القواعد الشرعية، لأن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، جاءت بالحفاظ على أهل الإسلام وعلى بيضتهم، ولو ارتكبت بعض المفاسد فإن ارتكاب بعض المفاسد الصغرى للحفاظ على المطالب الكبرى على أمر مطلوب في الشرع، والقواعد بل والنصوص تقتضيه. مما يهم طالب العلم النظر فيه في وقت الاختلاف النظر في القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية فيها رؤية لتعليلات الأحكام ومقاصد الشريعة، ومن نظر في الشريعة بدون معرفة المقاصد وعلل الأحكام والقواعد الشرعية الفقهية التي نص عليها أهل العلم فإنه قد لا يدرك الصواب في ما ينظر فيه من الأحكام. أختم بهذا وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والثبات، وأن يجعلنا وإياكم ممن من عليهم بالثبات على الدين. وأشكر في الختام أخي الشيخ عبد الله السليمان المهنا على تقدمته وعلى عنايته بالأسئلة وعلى جهده الدائم معنا في الوزارة فيما فيه النفع العام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لمعالي الشيخ هذه الكلمة الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكتب لمعالي الشيخ الأجر والمثوبة. فيما بين الأذانين نعرض على معالي الشيخ بعض الأسئلة التي وردت، ينتقي منها ما يناسب المقام. بعض الأخوة استشكل قول معاليكم في وقت الحق لأنه قديم، يريد إيضاحا لهذه الكلمة. هذه قالها طائفة من السلف، ويعنون بها أن الحق موجود في الكتاب والسنة وعند السلف من الصحابة والتابعين وعند أئمة الإسلام، فلا يمكن لأحد أن يأتي في زمن ويقول أنا وصلت إلى مسألة عرفت فيها الحق، مع أن المتقدمين وأئمة الإسلام لا يعرفونه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لماذا؟ لأن المسائل الشرعية الكبرى هذه موجودة، وما تفرقت الفرق وظهرت الأهواء إلا لعدم تسليمهم لمن سبقهم بالإيمان. خوارج ظهروا لأنهم لم يسلموا للصحابة، والحق قديم مع الصحابة، فهم نظروا في أن الحق ما ذهبوا إليه وضلوا. والرافضة نظروا في أن الحق ليس مع السنة وإنما معهم بما أحدث، وكذلك القدرية، كذلك المعتزلة، الجهمية، كل الفرق غلاة الصوفية يقولون نحن أحدثنا هذه الأشياء لكذا، لكن الحق قديم، الحق ليس محدثا، الحق لا يزال في الأمة. نعم. بارك الله فيكم. يقول معالي الشيخ في أوقات الفتن أعاذنا الله منها يكاد يزيغ قلب المسلم كثرة الرؤوس الجهال الذين يذلون ويذلون، ويتورع العلماء الربانيون عن الخوض في هذه الفتن والسلامة لا يعدلها شيء. ما توجيه معاليكم للشباب المسلم خصوصا من هو حريص على طلب العلم؟ وجزاكم الله خيرا. وصيتي هي الأخذ بما دلت عليه آية القرآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقواعد السلف في هذا المضمار، وقد ذكرت لك في هذه المحاضرة طرفا منه. فأرجو لمن أخذ بها لوضوح أدلتها أن يكون ممن حافظ على دينه ولم يعرف دينه للأهواء. والعلماء لا شك أنهم يسكتون في موضع السكوت ويبينون في موضع البيان، هذا أمر ظاهر بين. فحسن الظن بهم وتوقيرهم وثقة بمقالهم وما يفطرون عنه هذا واجب، لأنه هو الذي يقتضيه قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا اشتبهت الأمور، فإذا سألت أو أخذت بكلام جماعة أهل العلم فإنك على خير وهدى. بارك الله فيكم. يقول معالي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قرأنا بمعاليكم فتوى في مجلة الدعوة لعدم الدعاء على اليهود والنصارى بالهلاك، فأشكل علينا قول نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فنأمل من معاليكم توضيح هذه الفتوى مع ذكر الأدلة. هذا على أثر سؤال جاء حين قمت بزيارة لمؤسسة الدعوة الصحفية التي تكثر مجلة الدعوة، وقد نبهت مرارا من قديم على هذه المسألة لعدم موافقتها لأصول الاعتقاد، وذلك أن الدعاء بالهلاك بعامة على الكفار هذا كان لنوح عليه السلام، والرسل بعده لم تدعو بالهلاك العام. قال جل وعلا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الملك لو شئت لأطبقت على أهل مكة الأخشبين، فقال لا، لعل الله أن يظهر من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض صناديد الكفر، فنزل عليه كما في كتاب التوحيد، فنزل عليه قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة في دعائهم على الكفار أن يكون دعاء خاصا على المعتدي، على الظالم، على من حارب الإسلام وأهله، كما في دعاء عمر في القنوت اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياء. أما الدعاء على اليهود والنصارى جميعا بالاستئصال فإنه لا يجوز شرعا، وهو من الاعتداء في الدعاء، وذلك لأن الله جل وعلا أخبرنا أن اليهود والنصارى سيبقون إلى زمن خروج المسيح الدجال. فإذا دعا أحد بأن يستغفلهم الله جل وعلا الآن قبل نزول المسيح الدجال فهو اعتراض على ما أجرى الله حكمته وقدره الكوني ببقائهم إلى آخر الزمان. ولهذا لم يؤثر عن أحد من السلف ولا من أئمة الإسلام أنه دعا بهذا الدعاء العام على اليهود والنصارى، وإنما يدعى بالدعاء الخاص لمن قاتل، لمن حارب، لمن هذا المؤمنين ونحو ذلك. الأمر الثاني من الوجهة أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن المتقرب عند أهل السنة والجماعة أن للأسماء الحسنى والصفات العلى آثارا على خلق الله جل وعلا، فمنها أسماء وصفات ترجع إلى عموم الخلق، ومنها أسماء وصفات يرجع أثرها إلى خاصة المؤمنين. فمما يرجع إلى عموم الخلق الخالق، الرازق، المحيي، المميت، الخافض، الرافع، القابض، الباسط، وبعض أنواع الرحمة. فأسماء الله جل وعلا وصفاته لها أثر على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم. ولهذا نبه الله جل وعلا إبراهيم الخليل على هذا الأصل، وفي تنبيه إبراهيم الخليل عليه السلام على ذلك تنبيه لجميع الحنيفيين، قال إبراهيم الخليل: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله جل وعلا: قال ومن كفر. يعني أن مسألة الرزق هذه من آثار ربوبية الله لعباده، فرزق العباد، سلامتهم من الأمراض، إعطائهم الصحة والأرزاق والإفاضة عليهم أو ابتلائهم، أو هذه من آثار الربوبية، فليست خاصة بالمؤمن دون الكافر. ولهذا الدعاء هذا مع عدم وروده عن أحد من الأئمة ولا من السلف ولا ثبتت به سنة ولا قول الصحابة، أيضا هو مخالف كما ذكرنا لسبب نزول قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولمعرفة هدي السلف في الدعاء، ولمعرفة آثار الأسماء والصفات على الخلق. ومنافاة حكمة الله جل وعلا هذا اعتداء في الدعاء. مثلا يدعو بدعاء مستحيل، في دعاء يقول: اللهم أخرج نبيا يهدي الناس. النبوة ختمت، فهو ولو كان دعاء فهو دعاء باطل لمنافاته لما أخبر الله جل وعلا به. أو دعاء يقول: اللهم أخرج المهدي الآن، اللهم أنزل المسيح عيسى بن مريم الآن، هذا دعاء باطل، لأنه قد أخبر الله جل وعلا وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن وقت نزول خروج المهدي أو نزول عيسى عليه السلام لم تأتي علاماته الآن. أو يدعو بدعاء ممتنع من جهة الخلق، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. هذا مأخذ الكلمة التي نشرت في مجلة الدعاء. هذا السؤال ورد من الإمارات عبر الإنترنت. امرأة مصرية مقيمة في الإمارات وأمها مريضة في مصر وتريد زيارتها، لكن الأم أقسمت ألا تزورها ابنتها، فهل يجوز أن تزورها وتكفر عن يمين أمها؟ لا تطيع والدها، يجب عليها أن تطيع أمها، لأن زيارة المريض، زيارة الأم المريضة حق لها وبر بها، فإذا أسقطت عن نفسها هذا الحق لسبب تعلمه أو لرفق بولدها أو بابنتها فإن هذا هو الحق له، فليس لها أن تخالف أمها في ذلك، بل البر أن تطيع أمها في البقاء. ألا يرى معاليكم في ظل كثرة القنوات الفضائية واحتوائها على كثير من الباطل ضرورة إنشاء قناة إسلامية ذات عقيدة صحيحة ومنهج كريم تبث من أرض الحرمين الشريفين؟ وهذا واجب، وإن شاء الله الوسائل الآن المساعدة لوجود هذه القناة الفضائية قائمة، ستخرج إن شاء الله في السنة القادمة، نسأل الله التوفيق. هذا سائل يقترح أن يكون لوزارة الشؤون الإسلامية صفحات في الجرائد اليومية تبين وتدري به مناسك الوزارة في محاضراتها ودروسها وكلماتها. هذا أمر طيب ومطلوب، لكن ما ينشر في الصحف كما تعلمون على نوعين، شيء تختاره في الصحيفة هذا متروك لهم، يعني هم تعطيهم الخبر أو المحاضرة أو المقال فهم يختارون ينشرونه أو لا ينشرونه. القسم الثاني أن تدفع الثمن، يعني ممكن أنه نأخذ صفحتين لكن بثمن، وهذا ثمنها مرتفع جدا إذا كانت يومية. لهذا أخذنا في بعض الصحف صفحتين أو ثلاثة أو أربعة بحسب يعني الإمكانات ولبعض المناسبات، وموجود أظن الآن في جريدة بعض الجرائد من الجزيرة أو شيء صفحة أو صفحتين للوزارة أو صفحتين للهيئات الأمر بالمعروف في ذلك. وعموم التواصل بالحق في هذا الأمر مطلوب، ونرجو أن يتحقق ما ذكره السائل بهذا الشكل أو بغيره. يقول: هل توصون لي في ظل هذه الأحداث أن أدخل مع الناس في نقاش وأبين الحق أو أعتزل وأترك الخوض في ذلك؟ هذا يختلف بحسب الملكة. إذا كان عند الإنسان ملكة قوية وطلب للعلم وظهور الموقف الصحيح، موقف أهل العلم البرهان والدليل، ويستطيع أن يبين فليبين، وهذا إن شاء الله من الجهاد المأجور عليه. أما إذا كان يخشى على نفسه رضاء في ملكته أو عدم قدرته على الجدال على مناقشة من يكون ألحن في حجته، فإنه الأفضل له أن يبين السنة ويبين كلام أهل العلم ثم يسكت. لهذا قال الإمام مالك لمن سأله الرجل عنده السنة أيجادل عليها؟ قال الإمام مالك: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. أن أحيانا يأتي من يجادل ويقنع الآخر لضعف علمه بخلاف السنة. وقد قال بعض السلف: لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يلقي إليك. المسألة في مثل هذه الأزمنة ترجع إلى الملكة والقدرة والثبات على ذلك. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نشكر معالي الشيخ على هذا البيان والإيضاح، ونشكر لكم حضوركم واستماعكم، ونسأل الله تعالى يكتب ذلك في ميزان حسنات الجميع. الحمد لله رب العالمين.